لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر، وهي مرتبة المشيئة، في ذكر الأحاديث الواردة في إثبات مشيئة الله عز وجل، قال: وفي حديث أنس يرفعه: اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين وآمن روعاتنا وروعات المسلمين. حديث حسنه الشيخ الألباني، رواه الطبراني في الكبير واللغوي في شرح السنة. الشاهد منه: فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، تعرضوا لنفحات الله. هذا من أجمل الأحاديث، من أجمل الأحاديث من جهة المعنى. يأخذ الإنسان بالأسباب ويأتي بالوعاء الذي يأخذ فيه العطاء. عليك أن تعد الوعاء وتطرق الباب وتنتظر النفحة والعطية والفضل والهداية والخير، فأنت يقذف في قلبك ما شاء الله. ولكن لا يعني ذلك أنك مسلوب الإرادة، لا يعني ذلك أنه ليس عليك عمل، بل عليك أن تتعرض لألوه الخير، وعليك أن تريد الخير. اطلبوا الخير دهركم كله، عمركم كله، كن على الدوام في كل وقت في جميع الأحوال والأوقات طالبا للخير. اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات رحمة الله. النفحة العطية، الهبة. فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فهذه مشيئة الله، وهي تكون لمن هو أهل لها، ومن أخذ بالأسباب أوشك أن يصل، أن يوصله الله. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا دليل على أن الحدود كفارات لأهلها إذا عوقب عليها، وأن يعني لا يظن أن من تاب يعني يمكن أن يعاقب على الذنب. نقول: بل هذا الحديث في من ستره الله ولكنه لم يتب، فهذا في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لأن الله عز وجل يغفر الشرك لمن تاب، فما دون الشرك أولى بذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان الشرك الذي لا يغفره الله إذا لقيه العبد به، إذا تاب العبد منه قبل أن يموت غفره الله له، فما دون الشرك أولى بالمغفرة، فإن الله قد يغفره مع كونه مات مصرا. ما دون الشرك قد يغفره الله لمن شاء ولو مات مصرا. إذن هذا أهون من الشرك، فإذا كان الشرك يغفر بالتوبة فما دون الشرك يغفر بالتوبة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولو كان لا يغفر إلا لمن أقيم عليه الحد لما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ماعز والغامدية مرات، إذ يكون ذلك فيه تعريض لهما للعذاب والهلاك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه إذا حسنت توبته ولو لم يقم عليه الحد فإنه يغفر له، ولذا أعرض عنه عندما قال أصبت حدا فأقمه علي وإن شهد 4 مرات، وحاول أن يذكر زنا الأعضاء لعله أن يكون قصد ذلك، فقال لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك فأخذت، قال في كل مرة بل زنيت، حتى ذكر صريح الزنا. وقال بعد ذلك أبيك جنون، وأمر رجل أن يستنكهه ينظر أهو سكران أم لا، لأن الاعتراف على النفس فيما هو من حق الله عز وجل الظاهر أن السكر لا يكون معه اعتراف صحيح. الغرض المقصود أن هذه في من لم يتب. الشاهد من الحديث هو قوله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهذا في إثبات المشيئة في الأحكام الجزائية، نسأل الله العافية. وفيهما أيضا في الصحيحين أيضا في حديث احتجاج الجنة والنار، قول النبي صلى الله عليه وسلم للجنة، قول الله عز وجل للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وللنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. هذا في إثبات المشيئة. في حديث فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، دليل صريح على أن أهل الكبائر في المشيئة، فعذاب جميعهم ليس بحتم. منهم من يعذب بلا شك لثبوت الأخبار بخروج عصاة الموحدين من النار، وهو مستلزم لدخول طوائف منهم إلى النار. وفيها التصريح بدخولهم النار، وهذا خبر لا يخلف، وليس أنه وعيد مجرد الذي قد لا يفعله من هدد به، لكن الله عز وجل أخبر أن ذلك سيقع، فهو خبر لا ينسخ ولا يمكن أن يغير، فسيقع، فسيدخل منهم النار يقينا. أما أن جميعهم يدخلوا النار فليس كذلك، لا يلزم، هم مستحقون لدخول النار وهم في مشيئة الله، من شاء عذبهم ومن شاء غفر لهم. والظاهر أن منهم من لا يدخل لثبوت الشفاعة على الصراط، والشفاعة على الصراط هي في سلامة من استحق أن يقع، وهي للرسل. لو بات برضه حق الوالدين برضه يعني في المشيئة، عاق الوالدين، شارب الخمر، قاطع الرحم، الزاني، السارق، كل هؤلاء في المشيئة، فمن شاء فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. المرابي كذلك، وحنوان دور الايه؟ المنافق النفاق الأكبر كافر، المنافق النفاق الأصغر من أصحاب من أهل المشيئة ومن أهل الكبائر. النفاق الأصغر إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر، ولكنه يشهد أن لا إله إلا الله ورحمة رسول الله صادقا من قلب. وقد وقع ذلك من إخوة يوسف، كان فيهم كذب في الحديث وخلف في الوعد وفجور في الخصومة. المرائي إذا رأى بلا إله إلا الله فهو منافق النفاق الأكبر، لكنه مخلص في لا إله إلا الله، يرائي في الصلاة، هذا يحبط الصلاة، لكنه لا يحبط لا إله إلا الله، إذا قالها خالصا من قلبه. قول الله عز وجل جنة أنت رحمتي، هذا لأنها بسبب رحمة الله، محل الرحمة المخلوقة بعباد الله المؤمنين. أما صفته عز وجل فهي قائمة به. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وارحمني إن شئت، وارزقني إن شئت، ليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. هذا الحديث في أدب الدعاء، فلا ينبغي أن تدعو معلقا على المشيئة كما يفعل البعض. ربنا يكرمك إن شاء الله، الناس متعودة على ذلك. ما هو يقصد شيء بس خطأ من قائله، خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أصل هو الأمر كأنه لما تقول أنت كده كأنه إلزام، فأنت عايز كأن اللي بيقول كده متخيل أنه هيحل ربنا من الإلزام، وأنت ربنا لا مكره له أصلا، مش كلامك اللي هيلزم ربنا، وبالتالي فأنت إيه تجزم المسألة، لأن هذا فيه إيه إظهار الرغبة والتذلل والانكسار وشدة الحاجة والافتقار إلى الله عز وجل. أما لو قلت لك والله لو أنت عايز تيجي تتغدى عندي تعالى على طول كده، لكن أنا أقصد إيه إن ده طلب غير إيه غير جازم. لا بإذن الله أنا أدعوك للحضور، ده طلب إيه في إلزام. فده إن شاء الله لو أنت عايز تيجي تعالى، لو شئت أن تأتي فلتحضر، فيه إظهار نوع من الزهد في الحضور. ولكن أنا لو عايزه يحضر هأشدد في الحضور وألزم بذلك. فلو واحد يقول اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، دين هو ما عندوش إيه كمال الافتقار في هذه الحاجات، مش مفتقر تمام الافتقار، فضلا أن يكون فاكر إن هو إيه إنه هيضايق على ربنا، هيكرهه لو ما قالش إن شاء الله، فعايز يحله من ذلك سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنه يفعل ما يشاء، يعني غير ما تعلق، ده الموضوع ده مفروغ منه، لا مكره له. القائل اغفر لي إن شئت كأنه ظن أنه إن لم يذكر المشيئة سيلزم الله ويكرهه على الإجابة، فلذلك يذكرها يذكر المشيئة لئلا يكره الله. ولفساد هذا الظن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين أن الله لا مكره له. في الرواية الثانية: وليعزم المسألة. عشان كده قلنا أن الطلب اللي معلق على المشيئة ليس فيه عزيمة، ليس فيه تأكيد، لكن الذي ليس فيه المشيئة فيه عزيمة. ولذلك وليعزم المسألة، خليها سؤال مجزوم به. ويفعل الله ما يشاء، الشاهد قوله إنه يفعل ما يشاء. وفي صحيح مسلم عنه، يعني عن أبي هريرة يرفعه أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث معجزة من معجزات النبوة، حديث يلخص لك قضية القضاء والقدر وعمل الإنسان بأيسر عبارة وأوضحها. المؤمن القوي في إيمانه، في طاعته، في عبادته، في بدنه الذي يستعمله في طاعة الله، في إنفاقه المال في سبيل الله، كل الأشياء دي فيها قوة وفيها إيه؟ ضعف. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه، في طاعته، في عبادته، وفي كل خير بقدر الإيمان وقوة البدن. قوة البدن إذا كان في الطاعة فذلك من الخير بلا شك. لما يكون واحد مجاهد زي خالد بن الوليد معروف بالقوة، هذه القوة أحب إلى الله في هذا الموطن من ضعف حسان بن ثابت. ابو مش قادر يا معلم. لا هو ضعيف ماشي معلوش حرج، بس ايهما افضل؟ هي الافضليه دي عنده هو جابها من عنده. لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيخبر بيها. يعني ما هو الرجل ما يبقى الايام يصلي والمراه لا تصلي، هي جت من عندها، بس الرجل ايه اكمل دينا وهي ناقصه الدين عن في ذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هو ظلم اللي ما عطاهوش، هيحاسبه على قد ما عطاه، بس عطى واحد اكتر. هو ربنا فضل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو اهل لذلك. كده احنا ظلمنا؟ ما لناش انبياء؟ اعوذ بالله. ذهب اهل الدثور بالاجور. فقال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله اللي تعمل بالخير خلاص. ولو استطاع ان يقوي نفسه فليفعل. وفي كل خير، عشان كده قال احرص على ما ينفعك، الاخذ بالاسباب، الحرص على الخير، على كل ما ينفع في دين ودنيا. واستعن بالله. اخذك بالاسباب لا يعني انك مطلق الاراده وان كل ما تشاء يكون، وانما لا بد من الاستعانه بالله. اياك نعبد، حرص على ما ينفع، واياك نستعين، واستعن بالله ولا تعجز. النهي عن العجز الذي هو العجز الاختياري، الذي هو ضعف الهمه والاراده، الذي يوصل الانسان الى ان يعجز بسبب عدم رغبته في الخير وعدم ارادته له وعدم حبه له وعدم سعيه اليه، فصار كالعاجز. ويمكن ان يصل الى العجز الحقيقي فعلا اذا ادمن الكسل وترك الطاعة او ادمن المعاصي، فانه فعلا يصل الى العجز وهو مسؤول عنه في هذه الحالة. يعني المدمن اللي يقول لك لا ما يقدرش يبطل، مسؤول هو عن ذلك. هو مش انت اللي وقعت نفسك في المصيبة؟ خلاص اتحمل. واحد ادمن على معاصي يقول لك مش قادر ابطل، بقالي 60 سنة بشرب سجاير، 30 سنة بشرب سجاير، ونعمل لك ايه يعني؟ في كل مرة انت مسؤول. اللي مشى العربية على سرعة 150 وبعدين دوست فرامل ما وقفتش اتقلبت، طب ما انت المسؤول. خبطت الراجل انت المسؤول، ايه اللي خلاك تتجاوز؟ وصلت عجزت نفسك فلا تعجز. وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا، اي كان كذا وكذا. لو التي فيها التحسر على ما فات، والتي تفتح باب الحزن والأسى واليأس والإحباط، وتجعل الإنسان يدور في دائرة مفرغة بين العجز والكسل واليأس، فيترتب على ذلك من أنواع الفساد والخلل في حياة الإنسان ما ليس له مثيل في إحضار التعاسة وبقائها على الإنسان. لكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. الظاهر الأول والله أعلم، لأن قدر الله دي عايزة تقدير كلمة إيه؟ هذا. مش هتكتمل الجملة إلا بإيه؟ بمقدر. لكن قدر الله جملة فعلية، وما شاء فعل، هو ده الشاهد من الحديث. والشاهد منه واستعن بالله. يقول فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو التي فيها الندم والحسرة والحزن على ما فات. وفي حديث أبي ذر يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. الحديث وفي آخره ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أشاء، عطائي كلام، فإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. لو تفتح عمل الشيطان من خلال اليأس، من خلال الأسى على ما فات، تفتح جملا من أعمال القلوب المرضية، الحزن، يقعد يقول لو كان زماني، وكنت عملت، وكان الوضع بقى أحسن من كده، وكان حصل كذا وكذا، ويقعد إيه قاعد في أحلام اليقظة التي تزيده تعبا وشقاء. انهض إلى ما ينفعك. ها؟ والاعتراض بعد ذلك. الحزن الذي يؤدي إلى العجز محرم، لكن الذي يقع في القلب ابتداء فطرة لكن لا يصل بالإنسان إلى العجز يجب أن يدفعه، لأنه إن لم يدفع هذا الأسى والحزن ضره أعظم الضرر. الشاهد منه أفعل ما أشاء، عطائي كلام، فإذا أردت شيئا أردت، فإنما أقول له كن فيكون. وفي حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنعم الله العبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. هذا ما شاء الله، لا قوة لنا على تحصيله وبقائه واستمرار النعمة وصلاحها في المستقبل إلا بالله، لا قوة إلا بالله، نحن لن نستطيع أن نفعل ذلك، لا نفعل من ذلك شيئا إلا بتوفيق الله عز وجل وإعانته. ما أنعم الله على عبد من نعمة من أهل وولد فيقول ما شاء الله، أي هذا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كما ذكرنا يستحضر قوة الله التي يستعين بها، يستعين بالله وبقوته وعزته وقدرته على بقاء هذا الشيء. الباء دي للاستعانة، ما قالش لا قوة إلا لله، قال لا قوة إلا إيه؟ بالله. كلمة عجيبة، لأنها في مع قصر يعني ألفاظها، مع قلة ألفاظها، معنى لا يتحقق في غيرها، فيه إثبات مشيئة العبد وقوته بالله عز وجل لا بنفسه، وإثبات بالأولى أن المشيئة، أن القوة والمشيئة الكاملة لله سبحانه وتعالى بالأولى، وأن الله يعين عبده حتى يقويه على ما شاء. هو الإنسان بيحسد نفسه ولا بيعجب به؟ هو بيتمنى زوال النعم عن نفسه؟ لا، لكن قد ينظر إلى نفسه ويعين نفسه. العين حق من ضمنها نظر، نظر الإعجاب ونسبة الفضل إلى النفس، فهذا الذي يضره فيها، وليس أنه يحسد نفسه لكن يعين نفسه، لأن العين من كاره ومن معجب. كاره ده اللي بيحسد، اللي بيبص مع الحسد، واحد تاني بيبص مع نسبة الفضل إلى النفس، زي قارون، زي صاحب الجنتين الذي قيل له: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكنه نظر نظرة إعجاب إلى جنتيه، وصل بها إلى الكفر حين ظن أنه مستغن عن الله عز وجل. قال: وهذا الحديث الصحيح مشتق من قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وفي حديث الشفاعة: فإذا أرأيت ربي فقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، يدعوني يتركني ساجدا في يوم القيامة ما شاء الله أن يدعني. إذن هذا الترك بمشيئته عز وجل. وفي حديث آخر أهل الجنة دخولا إليها: فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم ترفع له شجرة أخرى، فأسكت ما شاء الله يسكت، ثم يقول: يا رب أدنني من هذه الشجرة، ثم يقول: يا رب أدخلني الجنة، في كلها فيسكت ما شاء الله يسكت. إذن أفعال العباد الاختيارية داخلة تحت المشيئة، سكوت هذا الرجل، سجود النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طول فترة السجود، ما هو كان واخذ على نفسه عهد أن لا يسأل غيرها، وبعدين كان سواء أخذ على نفسه عادا أن لا يسأل شيئا إلا أن يصرف وجهه عن النار، وبعد كل مرة يسكت شوية بعدين إيه؟ تغلبه نفسه ويطلب إلى أن يدخل الجنة وربه يعذره، فنحن نعذر من عذره الله. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لا أهزأ بك، لما قال له لك ذلك وعشرة أمثاله معه، لك مثل ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله معه، فقال أتهزأ بي وأنت الملك؟ فيقول لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر. والحديثان في الصحيحين في إثبات القدرة وإثبات المشيئة، وليس لهذا الحديث مفهوم مخالفة، هو عز وجل على كل شيء قدير، ليس على ما شاءه فقط، هو على ما يشاء قادر وعلى ما لا يشاء قادر. لكن لأن هذا الأمر اجتمعت فيه المشيئة والقدرة ذكر ذلك. ولكن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هو قادر على ذلك ولا لا؟ قادر، لكنه ايه؟ لم يشأ، لم يقع ذلك لعدم مشيئته لا لعدم قدرته، فهو قادر على ما يشاء وقادر على ما لا يشاء، لكنه عز وجل لا يفعله لأنه لم يشأ. لما نتمناش نبقى من أهل النار ولا لحظة. الشيخ رضوان بيسأل بيقول الواحد يتمنى يبقى زي الراجل ده؟ نقول لا، نتمناش نبقى من أهل النار ولا لحظة، لأن ده نسأله السلامة ودار السلامة، ونسأل الله دار السلام، نعوذ بالله من النار. ده واحد هيقعد في النار. المسائل الكلامية السخيفة على كل شيء قدير، يبقى قادر على نفسه؟ سخافات المتكلمين. هو عز وجل بأسمائه وصفاته قادر على كل شيء سواه، فما يتقالش ان هو بقى ايه زي ما النصارى بيقول لك قادر يموت، قادر يمرض، قادر يعجز، قادر يغلبوا اعدائه. ايه الهبل ده؟ خبل. ناس يعني بتجادل بالباطل. هو قادر على العجز، هيتقال على العجز والموت، قادر على الموت، قادر انه يموت، قادر انه يولد. هو سبحانه وتعالى بالظبط كده، يقول لك قادر انه يخلق مثله، يقول لك قادر يخلق مثله. يبقى ازاي مثله لابد ان يكون غير مخلوق؟ يبقى ازاي تحط قادر ان يخلق غير مخلوق؟ اللي مثله ده هيبقى ايه؟ مخلوق غير مخلوق. يا بطلوا علم الكلام ده، مرض. كلام النبي صلى الله عليه وسلم شفاء، والله كلام القرآن شفاء، كلام ربنا سبحانه وتعالى ده حاجات تقرف. علم الكلام ده مصيبة العالم، من أيام الفلسفة اللي بعديها علم الكلام ضيعوا الدنيا، خلوا الناس يعني ما قلوبها ما تصلحش أبدا، تشرب شبهات على الفاضي. أنا عارف المشكلة إن إحنا ممكن نخش بقى مع الملحدين بطريقة المتكلمين، هي طبعا هي بسيطة إنها تتحل، لكن بنقول ان مش ده الاسلوب. انا لو فتحت الباب ده معاهم ماشي، سؤال انت فكر فيه زي متناقض اصلا، فانت مجرد لعب بالكلام. فلذلك لا يصح ان يجادلوا بمثل هذا، وتقالش مش هنعرف نقنع الملحدين لا بكده، لا، الاسئلة دي اصلا اسئلة فارغة. هو قادر سبحانه وتعالى ان يعاقب من لا يستحق العقوبة، ولكنه لا يفعل ذلك، منزه هو عن ذلك، منزه في أسمائه وصفاته الذاتية، ومنزه في صفاته الفعلية عن الظلم. قال لأن ربنا قال وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ظلم منه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. وفيهما قال وفيهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. نعوذ بالله من الشرك. الشاهد منها: فهي نائلة إن شاء الله لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله. هنا استثنى في الإرادة عشان يظل مريدا لذلك وأن يحقق الله له ذلك، فإرادة الإنسان معلقة بإرادة الله. وكذلك في نتيجتها وهي: فهي نائلة إن شاء الله. من مات لا يشرك بالله شيئا. وقال: إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله أوسع ما بين أيلة إلى كذا. كذا يعني الراوي هو لشك. قال: وقال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحد. أيضا هذا الاستثناء المشروع في خبر النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الله عز وجل، لأنه في المستقبل، حاجة في المستقبل. هو ما قالش هنا ده صيغ الدعاء، بيخبر عما في نفسه عليه الصلاة والسلام: إني لأطمع أن يكون حوضي إن شاء الله أوسع ما بين أيلة إلى كذا. يرجو عطاء من الله لأمته. هو ما سألش وقال: اللهم اجعل حوضي من كذا إلى كذا. ده بيخبر عن فضل الله عليه الذي يطمعه ويرجوه، كما قال: وإني أرجو أن أكون أنه. هذا بيخبر عن رجائه. وقال: في المدينة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال إن شاء الله. التعليق هنا لأن الله أمره أن يعلق: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال في زيارة المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال لما حاصرت أهل الطائف: إنا قافلون غدا إن شاء الله. هذا متفق على صحته. الحصن تمنع، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، لأنه يرجع إلى المدينة وينتظر إلى أن يأتوا، وقد حدث ذلك. وقال لما قدم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تواثقوا على الكفر. كل هذا امتثال من الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر الله عز وجل له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أذكر ربك إذا نسيت. وقال في يوم بدر: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن هذا الأمر الغيبي من أمور مفاتيح الغيب الخمس: وما تدري نفس بأي أرض تموت، علق ذلك على مشيئة الله تأدبا مع الله. ولأن كل علم من علوم المخلوقين يمكن أن يثبت ويمكن أن يمحى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقال في بعض أسفاره: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم ثم إنكم تأتون الماء غدا إن شاء الله. رواه مسلم. وقال الأعرابي الذي عاده من الحمى: قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال: بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال: فنعم إذن، يعني فلتكن كذلك عليك. هو يبشره، يقول: سيكون مرضك طهورا إن شاء الله. لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: وأخبر عن سليمان بن داود أنه قال: لا أطوفن الليلة على 70 امرأة، كل واحدة تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك، في الرواية فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل، كأنه لما إما نسي وإما يكون قد اجتهد وظن أن الأمر الذي يكون في الطاعة لا يقال فيه إن شاء الله، لأنه أراد أن يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك مذكرا له: قل إن شاء الله. فلم يقل، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن امرأة واحدة، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة. فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل، شق إنسان يعني، ولد ميتا يعني نصف مولود، سقط، جاءت بشق رجل، وعيم الذي نفس محمد بيده، يمين الله أيمن، عيم الله يا أيمن الله، أيمن يا أيم الله، أي يمين الله، أيمن الله يمين الله، وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وكان ذلك دركا لحاجته، لكنه لم يقل فلم يقع. هذا الحديث قال الشنقيطي رحمه الله أنه أصح ما يحمل عليه قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. تفسير القرآن بالسنة، وإن كان هذا خلاف ما قاله معظم المفسرين من السلف، لكنه قول حسن جدا، إن شق الغلام ده هو الذي الجسد الذي ألقي عليه، وأنه فتن واختبر بذلك لأنه لم يقل إن شاء الله، بدلا من أون العفريت اللي خد الخاتم ودخل قعد على ملك سليمان. دي كلها أخبار إسرائيلية متضمنة لنقص لا يجوز عند التأمل. اللي رواها ازاي رواها؟ ما لا، ربما لم يتأمل ما فيها مما يتضمنه شيء عجيب. لا، اجتهد خطأ. لما اقول ان شاء الله سأصوم غدا، ان شاء الله سأصلي الليل، سأقوم الليل الليلة، عدم ترك الاستثناء ده نعم، لا ينبغي ان يستثني. لا، مش عقوبة النسيان، هو ذكر، عقوبة عدم الاستجابة، او طبعا عقوبة تليق بها حرمان يعني. وقال: من حلف فقال ان شاء الله فان شاء مضى وان شاء رجع غير حانث، صححه الشيخ الألباني. اللي يقول في يمينه ان شاء الله لا يلزمه حنث، لا يكون قد حنث في يمينه، لان اليمين لا تنعقد مع ورود اسم الله عز وجل. لا، الطلاق في خلاف كبير بين العلماء، اليمين هو الذي ليس في ذلك، لان الطلاق لا وسيله لمعرفته، وهو مردود لمشيئه العبد في الظاهر. لا بد أن يتلفظ بالاستثناء حتى يحل عقد اليمين. إذا لم يتلفظ تابعا لليمين مباشرة أو بعد يسير كنفس أو جملة التذكير فإنه يلزمه اتفاقا، وإن كان فيما يستقبل يستحب أن يأتي بإن شاء الله، لكن تلزمه كفارة يمين إذا لم يقع ما حلف عليه. يعني الاستثناء ليس إلى الأبد، الاستثناء إلى يسير جدا كنفس، خد نفس وقال إن شاء الله. واحد قال له قول إن شاء الله فقال إن شاء الله، عشان الظاهر أن الحديث بتاع سليمان يدل على أن ذلك إيه؟ نافع، وأنه لو قال إن شاء الله لقاتلوا في الله، لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا. وأما من قال هو نافع أبدا ليس في حل اليمين، فإن هذا خلاف شبه إجماع العلماء، إن واحد يقول بعد سنتين ثلاثة إن شاء الله عشان يحل يمينه، يبقى ما حنث إيه إنسان قط ولا وجبت كفارة قط، لكن هذا القول معناه أنه نافع له عند الله في أنه لا يأثم إذا نسي ولم يقل، فإذا تذكر قال لم يأثم. ولكن مسألة الحنث لابد أن تكون متصلة، يكون الاستثناء متصلا. وقال لا أغزوان قريشا، ثم قال في الثالثة إن شاء الله لا أغزوان قريشا لا أغزوان قريشا لا أغزوان قريشا، قال في الثالثة إن شاء الله، يبقى فصل بجملتين مش كده، لأن غزوان قريشا في الثانية أو في الثالثة مش كده، يبقى الثانية والثالثة فاصل بين الأولانية، ومع لأن في توطئة لليمين هنا بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة يسموها الموطئة للقسم، الاثنين دول يدلوا على وجود قسم محذوف، فدي يبقى ما فيهاش حنث، هذا هو الزمن اليسير كما ذكرنا. وقال ألا مشمر للجنة؟ فقالت الصحابة نحن المشمرون لها يا رسول الله، فقال قولوا إن شاء الله. ضعفه الشيخ الألباني، رواه ابن ماجه في الزهد وضعفه الشيخ الألباني. وقال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قال الحسن إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، وهذا هو الاستثناء الذي كان يجوزه ابن عباس متراخيا، ويتأول عليه الآية، لا الاستثناء في الإقرار واليمين والطلاق والعتاق، وهذا من كلام من كمال علم ابن عباس وفقهه في القرآن. هذا هو الصحيح عن ابن عباس، وما خالف ذلك فهو خطأ في النقل والفهم عن ابن عباس رضي الله عنه. فالاستثناء في الأمور التي يترتب عليها أثر لا بد أن يكون متصلا بها، أما ما لا يترتب عليه أثر أي ليس إقرارا أو يمينا أو طلاقا أو عتاقا، ونسي أن يستثني بالمشيئة فيستثني ولو متأخرا ولو بعد مدة، طالما أنه لا يترتب عليه أثر في عدم الحنث. وقد أجمع المسلمون على أن الحالف إذا استثنى في يمينه متصلا بها فقال لا أفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله أنه لا يحنث إذا خالف، إذا خالف ما حلف عليه، لأن من أصل أهل الإسلام أن لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، فإذا علق الحالف الفعل أو الترك بالمشيئة لم يحنث عند عدم المشيئة ولا تجب عليه الكفارة. ولو ذهبنا نذكر كل حديث أو أثر جاء فيه لفظ المشيئة وتعليق فعل الرب تعالى بها لطال الكتاب جدا، أن المشيئة العامة المتعلقة بأفعال العباد الاختيارية والاضطرارية وما يحب وما لا يحب، ده في خلاف. أميل لعدم الوقوع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.